أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونستكمل الكلام في الصيام في تجربتنا الجديدة في الأسلوب العصري لفقه الشافعية. يعني تركنا المتن الذي نحن فيه وشرحه والحواشي التي عليه، ونتكلم في هذا الكتاب المعتمد في فقه الشافعية بهذا الأسلوب الميسر، ولكنه في نفس الوقت كل الكلام في المذهب موجود بهذه الطريقة المبسطة. ولعلنا نعود إلى درس يتعلق إن شاء الله مرة أخرى بفقه المذهب بكتب المذهب المعتمدة التي نشرح فيها إن شاء الله، سنعود إليه مرة أخرى ليكون درسا أخص من هذا الدرس لطلبة العلم. يعني والكلام في شروط الصيام، شروط الصيام يعني عندنا شروط الوجوب وشروط الصحة، ثم بعد ذلك أركان الصيام. تكلمنا في الأسبوع الماضي على ما يتعلق برؤية الهلال وغيره، واليوم نتكلم على شروط، نبدأ بالكلام على شروط الصيام. قبل أن نشرع في الكلام، كنا ذكرنا في المرات الماضية أن هلال شوال كما هو معلوم، تكلمنا على الكلام المتأخرين في المذهب، وهو أنه عبادة لوجوب الفطر فيه، فكان بذلك يثبت الهلال برؤية العدل الواحد. وذكرنا الكلام في المذهب وهو أنه لا يثبت بعد هلال رمضان أي شهر من الشهور العربية إلا بعدلين. هذا هو كلام المتقدمين في المذهب، والذي يسمونه المذهب، هو ده المذهب أو المعتمد في المذهب، عشان الناس تاخد بالها بطل. يعني احنا ذكرنا كلام المتأخرين، ولكن بغض النظر عن كونه صحيحا، إنما عندما يقول طب ما هو المذهب، يقول المذهب أنه يثبت هلال شوال برؤية عدلين. واضح كلام؟ واحد يقول لي مذهب الشافعية اللي هو المذهب هو إيه؟ يقول له يثبت بعدلين، بشهادة عدلين أنهما رأي الهلال. يقول طيب وأنت قلت أنه يثبت برؤية الواحد. نعم، هذا كلام المتأخرين وكلام وجيه كما ذكرنا. شروط الصيام، الشروط الشيخ يقول هو ما ارتبط بغيره عدما لا وجودا، يعني الشرط ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود والعدم. هذا الشرط. يعني ايه؟ يعني الوضوء شرط في صحة الصلاة، فإن لم يوجد الوضوء لا توجد الصلاة، هذا اسمه الشرط. والشرط ايه؟ غالبا ما يكون منفصلا عن في الكلام، يعني اذا ما كانش الكلام فيه تسامح، اذا لم يكن كلام متسامحا فيه، يعني يتسامح في الكلام، يعني ايه؟ يقول شرط، يقول فرض، يقول ركن، فما بتفرقش معاه. إنما لو يدقق في الكلام الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده شيء، لا وجود ولا عدم. ولو قلنا مثل الوضوء، الوضوء شرط في صحة الصلاة. بعض الناس يقول الوضوء ركن الوضوء فرض كذا، كل هذه الألفاظ متسامح فيها، إنما الأصل كما نقول الشرط. فإذا لم يوجد الوضوء لا توجد الصلاة، لو وجد الوضوء قالوا لا اشترط الصلاة، تصلي تصلي ما تصليش ما تصليش، بس عشان تصلي لازم تتوضى، إنما عشان تتوضى مش شرط تصلي، واحد يتوضى ويقعد وخلاص مش هيجرى له حاجة. واضح؟ ده الشرط. احنا عندنا في الصيام نوعان من الشروط غير الأركان والفروض. الشرط الشروط الأولى هي شروط الوجوب، على من يجب الصيام، ده الشرط بقى. والشرط الشروط الثانية شروط الصحة، شروط صحة الصيام، ممن يصح الصيام. الوجوب يعني إيه؟ يعني نضرب مثل بسيط، يقول إيه؟ العقل شرط من شروط الوجوب، يبقى لابد أن يكون المرء عاقلا أو يكون المرء بالغا. ماشي؟ عشان تقولي شرط صحة الصلاة إيه؟ قولوا البلوغ. شرط وجوب، متأسف، شرط وجوب الصلاة إيه؟ قال البلوغ. واحد بالغ يبقى وجبت عليه الصلاة، مش كده؟ صحيح؟ طيب نقول ده شرط وجوب، يعني لابد أن يصلي ولابد وأن يصوم ولابد وأن يحج، كل الفرائض الشرعية تتعلق بالإيه؟ بالبلوغ. طيب لو صام الصبي صح الصيام أو لا؟ طب واجب عليه؟ طب يبقى ده يدخل في شروط الوجوب ولا في شروط إيه؟ في شروط الصحة. يبقى يصح من الصبي، إنما يجب لا. يبقى إيه ده يعني، حتى أن إيه نفهم الفارق بين شرط وجوب وشرط صح. وإن كان معظم الشروط هنا في الصحة والوجوب تقريبا هي واحد، هتفرق بس في التمييز، التمييز شرط في الإيه؟ في الصح مش في الوجوب. يبقى إذا الطفل المميز يبقى يلزمه بالصلاة من 9 سنين، كذلك الصيام من 9 سنين، ويضرب عليها العشر، ويضرب على بقية الفرائض كذلك، ويتعلم بقية الواجبات. ولدا كان أو بنت من 9 إلى 10 لا بد من إلزامه بذلك. هل واجب؟ قال لا، مش من شروط الوجوب ولكن من الصح، كما سنذكر شوية بعض المسائل في هذه الشروط. الأول شروط وجوب الصوم، يشترط بقى دي إيه تعرفها دائما في كل المسائل والواجبات عامة، أنه أول شرط الإسلام، يقول له الإسلام شرط لوجوب الإيه؟ لوجوب الصلاة والصيام وغيرها. صحيح؟ طيب الكافر بقى مكلف بالصيام ولا مش مكلف؟ مكلف بالصلاة ولا مش مكلف؟ يبقى مكلف على معنى أنه حيسأل على الصلاة مع الكفر يوم القيامة، مش هيسأل على الكفر بس، هيسأل على الفروض، لذلك يبقى مكلف بها. بمعنى ايه؟ يقول له طب والكافر مكلف؟ يقول له مكلف على انه هيحاسب عليها يوم القيامة، انما لا تقبل منه في الدنيا الا ان يؤمن. يبقى ايه في القيامة يقولوا له ايه كلام الوارد فيه؟ قالوا الكفار يعني، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى دل على أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة كما يقال، أو مخاطبون بفروع الشريعة على معنى أنهم مسؤولون عنها في الآخرة، ولا تقبل منهم فروض الشريعة إلا بأن يكونوا مسلمين في الدنيا. يبقى الكافر هيتحاسب على الكفر وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى كل ما يمكن أن يكون من فرائض الدين. فهمنا المعنى ده؟ يبقى ده الإسلام. لا يقول بقى الصيام عبادة ولا يطالب بفعلها إلا المسلم، أما الكافر لا يطالب بفعلها، بفعل الصيام أو بفعله حال كفره، مع أن المذهب الصحيح هو كلام، مع أن المذهب الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مش بالتوحيد بس، مخاطبون بفروع الشريعة من صلاة وصيام إلى غيره في حال كفرهم، وإنما أثر ذلك في الآخرة، أثر هذا الخطاب للكفار في الدنيا إنما هو في الآخرة فقط، فيزاد في عقوبتهم بسبب ذلك. وإن أسلم في الدنيا ده المعنى. طب يقول له طيب هو مخاطب بفروع الشريعة صلاة والصيام، طب لو أسلم يقضي بقى الصلاة والصيام التي لم يصليها وهو كافر؟ قال لا. يبقى إيه؟ يبقى مخاطب بها في الآخرة على سبيل زيادة العقوبة على الكفر، وإنما في الدنيا إن أسلم فالإسلام يجب ما قبله. وهو الكلام لقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا الخطاب بفروع الشريعة ذكرنا الآية وهي قالوا لم نكن من المصلين ما سلككم في سقر ما الذي أدخلكم النار قالوا لم نكن من المصلين. يقول لك طب ما هو ممكن يكون على رأي الجمهور مصلين يعني إيه يعني مسلمين بس إيه فسق لأن رأي الجمهور على أن ترك الصلاة ليس منكرا لها فاسق ليس كافرا. فقال لا في نهاية الآية قال وكنا نكذب بيوم الدين يعني كفر. واضح؟ حد واخد باله؟ ولأن في إجاب قضاء مفات حاجة كفر تنفيرا عن الإسلام. ولو صام الكافر في كفره لم يصح سواء أسلم بعد ذلك أم لم يسلم. وأما المرتد طيب ده كافر أنت بتقول شرط الإيه شرط وجوب الصوم الإسلام. طيب والمرتد قال وأما المرتد فلا يطالب بفعل الصوم في حال الردة في مدة الاستتابة ولا يصح منه. يبقى لا يطالب أنه يصوم حال ردته ولا يصح منه الصوم لو صام. لكن الصيام يجب عليه حال الردة ليس كونه ارتد سقط عنه الصيام في المحاسبة عليه لا بل هو مطالب به ومكلف به. فإذا أسلم المرتد على غير الإيه على خلاف الكافر الأصل إذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء الصيام. هذا الفارق بين الإيه بين المرتد لأنه مكلف بالصيام حال الردة غير الكافر ليس مكلفا بالصيام وهل هو مخاطب به فقط ماشي. فإذا أسلم لزمه قضاء ما تركه في حال الكفر لأنه التزم بالإسلام أصلا. فلما التزم بالإسلام لزمته فروض الإسلام فلم تسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين. فلو ارتد مسلم والعياذ بالله تعالى لا تسقط حقوق الآدميين عليه. مش عشان ارتد ولا خلاص ما تكوش عني فلوس مثلا لا. الشرط الثاني من شروط الوجوب البلوغ. لا يجب الصيام إلا على البالغ كبقية الأحكام الشرعية لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. ومعنى رفع القلم امتناع التكليف عنه أنه لا يكلف. رفع القلم عنه يعني لا يكتب عليه الإيه لا يكتب عليه ترك الواجب أو فعل الإثم يعني ممتنع عنه التكليف ليس بمعنى أنه رفع بعد وضعه وإنما هو ممتنع. لكن يؤمر الصبي كما ذكرنا في بداية القول بفعل الصيام بعد 7 سنين إذا أطاق ذلك حتى يتعوده ويضرب على تركه العشر كما ذكرنا في الصلاة قياسا على الصلاة. فإن بلغ ولم يصم قبل ذلك ليس عليه قضاء. مش هيقوله طب أنت ملزم تخليه يصوم ويضرب العشرة. طب إذا بلغ ولم يكن صام من 10 حتى البلوغ من سن 10 سنين حتى بلغ عليه صيام لا ليس عليه شيء كما ذكرنا. لأن زمن الصبي وهو زمن الصبا ليس فيه تكليف للحديث الذي ذكرنا ماشي. الأمر الثالث العقل. من شروط الوجوب العقل ولا بد أن يكون المرء عاقلا ولو كان صغيرا أو مجنونا لا وجوب عليه. أو يشترط لوجوب الصيام وجود العقل فلا يجب الصيام على المجنون ولا يلزمه الصوم في حال الجنون كما لا يجب الصوم على الطفل غير المميز ماشي كده. ومن زال عقله بجنون لا يجب عليه الصوم أيضا كما ذكر الحديث رفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق. وإذا أفاق المجنون فلا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه ماشي كده. بس في هنا مسألة يعني لعلها تأتي وهي إذا المجنون جن بأمر من نفسه هو زي هنسأل زي مسألة الإيه المغمى عليه أو مسألة السكران واخد بالك. هؤلاء لا يلزمهم الصيام وإن حدث لهم ذلك غصبا غصبا عنهم لا يلزمهم القضاء. أما إن سكر بفعل نفسه فعلا محرما أو أغمي عليه بفعل نفسه هو أو جن بفعل نفسه هو لزمه القضاء. الثلاثة دي يلزم فيها القضاء. يعني لو كان هو المتسبب في إغماء نفسه، لأن المغمى عليه لو أغمي عليه طوال نهار رمضان سقط عنه الصيام، يلزمه القضاء. قال إن أغمي عليه بنفسه هو كده من الله تعالى بغير فعل من نفسه هو لا يلزمه القضاء، وإن تسبب هو في ذلك لزمه القضاء. كما لو تسبب في السكر فكذلك لزمه القضاء، كذلك المجنون. لذلك هذه المسائل على إن شاء الله نفصلها دلوقتي نفهم هذه المعاني. المهم، أما المغمى عليه الذي زال عقله بالإغماء كذلك فلا يجب عليه الصوم في حال الإغماء لأنه لا يصح منه، فإن أفاق وجب عليه القضاء لأن الإغماء مرض. والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويخالف الجنون، الإغماء يخالف الجنون، فإنه نقص ويجب القضاء على المغمى عليه سواء استغرق هذا الإغماء جميع رمضان أو بعضه كالمريض. طب عنا كمل الكلام ونشرح. وإذا أسلم الكافر، نيجي النقطة جديدة بقى، كما لو أسلم الكافر في إيه؟ في نهار رمضان، أو المجنون أفاق في نهار رمضان، أو المغمى عليه أفاق في نهار رمضان. يقوله الشيخ وإذا أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان، أو أفاق المجنون في أثناء يوم رمضان، أو بلغ الصبي فيه وكان مفطرا، استحب لهؤلاء جميعا الإمساك بقية النهار لحرمة الوقت. استحب يعني استحب يعني لا يجب عليهم بل يستحب لهم، لأن المجنون أفطر لعذر والكافر أفطر بغير عذر، إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال كفره، والصبي لم يكلف قبل البلوغ، فلما بلغ في نهار رمضان لم يكن مكلفا، إنما استحب له فقط أن يمسك بقية اليوم لحرمة الوقت. طيب هل يجب عليهم قضاء هذا اليوم الذي أفاق فيه المجنون أو المغمى عليه أو الكافر أو بلغ فيه الصبي؟ قال لا، نحن نتكلم عن المجنون والصبي والكافر فقط، وجبناس لسه سيرة المغمى عليه. قلنا المغمى عليه إذا كان ذلك مرض وجب أن يقضي، مش كده؟ ولا يجب على الثلاثة القضاء، لا يجب عليهم القضاء لأنهم لم يدركوا من الوقت ما يمكن الصوم فيه، لأن الليل يدركهم قبل التمام والإيجاب، فلا يلزمهم صيام اليوم، كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جن فلا تجب عليه ولا قضاء عليه. طيب وإن كان الصبي صائما فبلغ، طب لو كان بقى صائم وبلغ في أثناء يوم رمضان، قال يلزمه إتمام ذلك اليوم لأنه صار من أهل الوجوب في العبادة، فلزمه إتمامها، يبقى لابد أن يتم هذه العبادة. طيب كما لو دخل كما ذكره في صوم التطوع ثم نذر إتمامه، طيب لكن يسحب بقى القضاء ولا يجب أن يقضي؟ ولو بلغ أي الصبي حال النهار وهو صائم، يبقى الصبي كان صائما وبلغ أثناء النهار في الصيام، فهل يلزمه أن يقضي هذا اليوم؟ قال لا، بل يستحب. ولا يضر النوم المستغرق. طب لو نام بقى غير المغمى عليه، المغمى عليه ما بقاش مخاطب بالشرع، إنما النائم مخاطب، فنام من الفجر إلى المغرب. يقول نام نوما مستغرقا لجميع يوم الصوم صيامه صحيح بخلاف المغمى عليه، مع أنه يزيل التكليف، النوم يزيل التكليف، ولكن بقاء أهلية الخطاب، أنه عنده أهلية أن يخاطب ولكنه نائم فقط ليس إلا، غير المغمى أو المجنون ليس عنده أهلية الخطاب من الأصل. يعني لا تقول للمجنون صوم رمضان 30 يوما مثلا، لا يقول له ذلك. أما الرجل العادي يقال له صوم 30 يوما، صار عليك صيام اليوم، يصوم، يقول أنا نائم اليوم، أنا نمت اليوم، يبقى هو مخاطب ومكلف ولكن قد نام، والنوم هنا لا يمنع صحة الصوم. أي لأنه لا زال مكلف وعنده أهلية التكليف، أهلية الايه كما يقول الشيخ هنا لبقاء أهلية الخطاب بدليل صيامه صحيح ولم يصح. ده بخلاف المغمى عليه بقى، ده واحد أغمي عليه وأفاق لحظة غير إيه؟ يبقى صيامه صحيح. يبقى لو نوى الصيام وأغمى عليه قبل الفجر، يعني بيت الصيام كما سنذكر فرائض الصيام تبييت النية، نام بيت الصيام من الليل ثم أصبح مغمى عليه، كان مخاطبا بالتكليف ولكنه أغمي عليه، فأغمي عليه يومه كله من الفجر إلى الليل، فهذا وجب عليه القضاء. أما لو استيقظ يعني فاق خلال اليوم ولو لحظة واحدة صح صوم، ماذا يفارق النائم في هذه المسألة؟ ولذلك يقول ويجب عليه الصلاة، لأنه النائم حيجب عليه الصلاة ويجب عليه الصيام، بخلاف المغمى عليه، بخلاف الإغماء، فإنه يخرج صاحبه عن أهلية الخطاب وتسقط ولايته على المال. هل النائم تسقط ولايته على المال؟ لا تسقط ولايته على المال. واحد يقول له أنت نمت خلاص ما ملكش ولاية على ملك، تبقى زي المجنون أو زي المغمى عليه. لذلك هو لا يزال في محل الخطاب بالتكليف وصحة الصوم. لذلك يقول فالنائم ثابت العقل لأنه إذا نبه انتبه بخلاف المغمى عليه. وإذا نوى الصوم ثم أغمي عليه في بعض النهار يصح صوم، لو أغمي عليه ساعتين ثلاثة أربعة حتى لو أفاق لحظة واحدة فإنه حينئذ يصح الصيام. لذلك يقول ويشترط الإفاقة في جزء من النهار، ولا يؤثر الإغماء على الصوم إذا أفاق لحظة من النهار، فإن لم يفق نهائيا بطل صومه. طيب إذا نوى الصيام ثم جن يبطل صومه، لأن الجنون عارض يسقط التكليف لأنه صار غير مكلف، لا صيام ولا حزنون، خلاص بقى مجنون مش مكلف في الشرع بشيء إلا يكتب عليه ثواب ولا عقاب. مثل من؟ قال مثل المرة إذا حاضت أصبحت صائمة ثم حاضت في النهار بطل الصيام، واضح؟ أو نفست ولدت يعني. لذلك يقول الشرط الرابع النقاء، شروط الوجوب وجوب الصوم، النقاء من الحيض أو النفاس. يشترط الوجوب الصيام على المرأة الطهر، وهو النقاء عن الحيض أو النفاس جميع النهار، ولذلك لا يجب الصوم على الحائض والنفساء لأنه لا يصح منهما، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقولها كنا نؤمر معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، لأنه هو صاحب الأمر والنهي عن الله تعالى صلى الله عليه وسلم. ويقاس عليها النفساء لأنها في معناها. قال النووي رحمه الله وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء إنما هو بأمر مجدد وليس هو واجبا عليها في حال الحائض والنفاس، هذا هو المذهب. هذه مسألة في الأصول يقول عليها اللي هو الحائض والنفساء القضاء عليها بالأمر القديم، وهي أنها مكلفة بالصيام فلا زالت مأمورة بالصيام، ولا هي حال الحيض والنفاس غير مأمورة بالصيام، غير مأمورة بالصيام، وبالتالي لابد وأن يأتيها أمر جديد بالقضاء، مش كده؟ طول أنت نايم أنت كمان على صوت. يبدأ بيقولوا إيه دائما في الإيه في الفقه إن القضاء بأمر جديد ولا بنفس الأمر السابق؟ لا، يقول لك بأمر جديد. دي مأمورة بالصيام بأمر جديد من الله تعالى بعد أن تنتهي من حيضها أو نفاسها، يجي لها أمر جديد يقول لها صومي بعد دلوقتي أو صلي دلوقتي، وليست مأمورة بالأمر الإيه القديم، لأنها حال الحيض والنفاس مش إيه ملهاش أمر بالصيام ولا بالصلاة. طيب، وإذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء النهار استحب لها كذلك أن تمسك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يجب ذلك، استحب لحرمة الوقت أن تمسك. ويحرم على الحائض أو النفساء الصيام، بمعنى أنها يحرم عليها الإمساك بنية الصوم. ما تيجيش تقول إيه أنا مش صايمة خلاص أنا مش هفطر ولا أكل ولا أشرب ولا كده وهقعد، مش صايمة مش مهم. لا، بيقول لا ينعقد هذا الصيام، يعني لو نوى أن ذلك صياما حتى لو لن تساب عليه ولن وستقضيه لا ينعقد صومه. يعني تقول لك أنا مش صايمة هقوم أسحر معاك وأصوم أمسك اليوم مش هاكل ولا أشرب، وأي نعم دم الصيام، بس تنوي بذلك أن تكون صائمة بغض النظر عن أنها مقبول هذا الصيام أو صحيح هذا الصيام. يقول لا، ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم، بل لو أمسكت عن الصيام عن الطعام والشراب ولكن بغير نية الصيام ليس عليها إثم. الخامس من شروط الوجوب القدرة على الصوم. يقول إذا كان الشخص عاجزا عن الصيام فلا يجب الصوم عليه، كالشيخ الكبير الذي لا يطيقه أو تلحقه مشقة أو مريض. الشيخ هنا بيقول أو مريض لا يرجى برؤه، في التعليق هنا في الحاشية التي نقرأ منها في فقه الشافعي الأصلي قال لا يرجى برؤه، هذه كلمة زائدة لا فائدة منها. ولك أكتبها لعادي أراه في الحاشية بتاعته، لأن الصوم يجب، قال لأن الصوم لا يجب على المريض مطلقا يرجى منه أو لا يرجى منه، وإنما على المريض، فإن استطاع الصيام وجب القضاء، وإن لم يستطع لزمه كما يقول لزمه الفدية. يبقى ما ينفعش يقول إيه الصيام لا يجب على المريض الذي لا يرجى برؤه، طب المريض العادي وما لا يجب عليه أيضا. هو الشيخ نقلها زي ما هي من كلام الشافعية القدامى، يعني ما عايزين تقروها في المسألة موجودة، الشيخ نقلها هنا الشيخ بس الأسلوب زي ما بقول لكم بتاعه. يقول أهو فلا يجب على من لم يطقه حسا أو شرعا، هذا كلام الفقه بقى، يعني الأول يقسم المسألة، من لم يطق الصيام حسا يعني كأيه قال كالكبر أو المرض، هو إيه هنا بضك المريض الذي لا يرجى برؤه هذا حسا، وشرعا كالحائض والنفساء، لأن الحائض والنفساء ليس ممن يطيق الصوم، لا هي ممن يطيق الصوم ولكن لا يجوز صيام شرعا. واضح؟ حسا وشرعا، حسا يعني أما المريض أو كبير لا يستطيع الصيام هرم، وشرعا لا يجوز الصوم للحائض أو النفساء. يقول الشيخ لكبر أو مرض راجع إلى قوله حسا، ولا يرجى برؤه الصواب إسقاطه لأنه مضر، كلام مضر ملوش معنى، يعني إذ لا حاجة إليه، لأن الذي يرجى برؤه لا يجب عليه حالة المرض وإن وجب عليه القضاء. فهم؟ اللي عايز يعلم على الكلام ده يفهمه بقى. وتجب الفدية عند ذلك، يعني على من لم يقدر على الصيام لا حسا ولا شرعا تجب عليه الفدية، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وكما قال المولى وما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أدركه الكبر فلم يستطع الصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مدة. وهذه مسألة فيها خلاف، بس الإطعام فيه خلاف، هو مد ولا نصف صاع ولا صاع، مختلفين فيه، الشافعية بيطعموا نصف صاع والحنفية يلزموا صاع من طعام. طيب، طيب هذه المسألة مسألة حسا وشرعا في عدم لزوم الصيام، وإذا لم يقدر الشخص على الصوم لمرض يخاف زيادته، ولكنه يرجو برأة، لم يجب عليه الصوم، فإذا برئ وجب عليه الصيام، متأسف وجب عليه القضاء، يعني أن يقضي الصيام يعني. كما قال تعالى: فمن كان مريضا منكم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، وهذه المشقة في المرض التي ذكر، أو المشقة التي تصيب المرء حال الصيام فيسقط عنه الصيام حينئذ ويجب عليه القضاء، يقول الشيخ: المشقة دي يبقى هنا مسألة تقدير المشقة، ما هي المشقة التي بها يفطر ويقضي. قال: ولا يشترط في المشقة أن تنتهي إلى حالة لا يمكن معها الصوم، وإنما يكفي لإباحة الفطر أن يلحقه مشقة يشق عليه احتمالها. يبقى المشقة التي توجب الفطر هي المشقة التي يشق على المرء أن يحتملها، خلاص مش هيقدر يصوم بهذه المشقة، لا ينتظر حتى يصل إلى هذه النهاية أنه خلاص حيموت بقى إذا ما أفطرش، لا، وإنما ظاهر الحال أن هذه المشقة لا تحتمل جاز له الفطر حينئذ. وأما المرض اليسير بقى فالذي لا يلحقه منه مشقة غير محتملة، كما يقول الشيخ هنا، لا يجوز له به الفطر. وإذا أصبح صائما وهو صحيح ثم مرض جاز له الفطر، لأنه أبيح له الفطر للضرورة، والضرورة صارت موجودة وهو صائم، واضح؟ أبيح الفطر للضرورة، أليس كذلك؟ للمرض أو الكبر حسا كما ذكر. فإذا كان أصبح صائما ثم مرض، هذا المرض الذي تصيبه معه المشقة التي لا يحتملها إن أكمل الصوم لازم جاز له الفطر. وفي مسألة يقولونها كذلك مذهب الشافعية، وهي عند جمهور العلماء، وهي: إذا غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك، أصبح صائما فعلا ولكن على العصر بعد الظهر في يوم شديد الحر مثلا، ولو ما شربش أو كل بقى حيموت، هيروح فيها فعلا، إذا شق عليه الصوم إلى درجة أن غلبه الجوع والعطش خاف على نفسه الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، الآية الثانية: إن الله كان بكم رحيما. في هذه الحالة يلزمه القضاء أيضا. هذه الشروط الأولى، شروط وجوب الصوم. ومات يعني أثم، نعم يأثم لا شك. يبقى لو واحد مرض مرض شديد وأصر على الصوم وعلم أنه لو أكمل صيامه مات بسبب هذا الصيام يأثم، يموت آثما. النفس مقدمة في هذه الحالة. لو هو قالوا له أنت هتموت خلاص، يعني مش هيبقى بسبب الصيام، يعني هو خلاص هيموت، يعني بغض النظر عن الصيام. يعني لو قيل له، لو واحد يقول لك انا ده دلوقتي هيموت خلاص، ده هيموت وهو صايم، بغض النظر عن انه هيموت بسبب الصوم، لا ما يموتش بسبب الصوم، ما يجوزلوش انه يموت بسبب الصوم، يفطر واخد بالك، ولأنه يمكن أن يكون الفطر الذي يفطره سبب من الأسباب التي قدرها الله تبارك وتعالى لأن يعود إلى حاله. من اللي قاله أن أنت هتموت وأنت إلا أن يتقاله هتموت كده، أنت هتموت حاجة، وأن أنت صايم هتموت بسبب الصوم حاجة تانية، فلا بد من الفطر حال الصيام. إنما لو واحد هيموت بغض النظر عن الصيام وقالوا له لا انت هتموت، هيقول لهم طب شكرا خلاص يكمل صيامه ويموت ما فيش مشاكل. انما واحد يقول له انت هتموت بسبب الصيام لا يجوز. شروط صحة الصيام، الكلام السابق كان في شروط وجوب الصوم، تقريبا هي الشروط، انما هيدخل فيها مسألة التمييز بس. يبقى بدل ما كنا الإسلام والبلوغ مش كده والعقل، هنا بقى بيقول لي الإسلام والتمييز. الإسلام ذكرناه، التمييز أن الصيام لا يجب إلا على البالغ العاقل كما ذكرنا في الوجوب، لشرط وجوب الصوم أن يكون مسلما بالغا عاقلا. بالغا يعني ما ينفعش صبي، عاقلا ما ينفعش مجنون أو صبي كذلك. ماشي. ولكن يصح الصوم من الطفل المميز الذي يبلغ السابعة من عمره، أما غير المميز يعني ما يعرفش الصيام، ما يعرفش الفطر، ما يعرفش يأكل ويشرب، ما يعرفش الوضوء، ما يعرفش الصلاة، هذا الصبي المميز فما دون السابعة لا يصح صومه وإن صام، ولا يصح صوم المجنون من باب الأولى لعدم التمييز والعقل. الشرط الثالث من شروط الصحة الخلو من الأعذار المانعة للصيام، وهي ذكرناها، وهي الحيض والنفاس. قلنا إيه شروط الوجوب شبيهة بشروط الصيام إلا في مسألة التمييز هذه، والمسألة التالية وهي مسألة الوقت القابل للصوم، أن دي مش دخلة في الوجوب إنما دخلة في الصحة. بمعنى إيه؟ بمعنى دخول شهر رمضان بالرؤية أو إكمال العدة، يبقى هنا اشترط عليه صحة الصيام. يعني قالوا يعني لو صام يوم الشك ما يجوز، ده معنى الصحة بقى هنا، معنى الصحة مش معنى الوجوب. فاهم ورا؟ مش فاهم، نصيص لي فقط. وهو دخول شهر رمضان بالرؤية وإكمال عدة شعبان ورؤية هلال كذلك أو إكمال عدة رمضان وفي غيره، فسائر الأيام عدا يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق وصوم يوم الشك تطوعا بلا سبب. يبقى بيقولوا ليه يلزم الصحة؟ لأنه لا يجوز له أن يصوم يوم العيد أو أيام التشريق أو يوم الشك. بخلاص بقى يوم شك شك مش عارفين بكرة من رمضان، ما يقولش إيه أنا هصوم احتياطا بقى من رمضان بكرة، لا، وإنما إذا غم عليكم فأقدروا له يبقى إيه يفطروا شعبان 30 يوما. وكذلك هنا يذكر الشيخ ونشير إليها أيضا في فرائض الصيام، وهي معرفة طرفي النهار وصوم يوم الشك تطوعا كذلك بلا سبب لا يجوز. يبقى لا يجوز أن يصوم من رمضان احتياطا، ولا أن يجوز أن يصوم تطوعا. يبقى لو جه شك يوم شك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أبو القاسم عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الشك. قال النووي رحمه الله، كان ده في المجموع والمنهاج ومغنى المحتاج، شروط صحة الصوم أربعة: النقاء عن الحيض والنفاس والإسلام والتمييز والوقت القابل للصيام. نأتي إلى أركان الصيام. ماشي. أركان الصيام التي أتحقق بها ثلاثة، هن نذكرها. والشيخ هنا في المتن الذي نشرحه زاد قال فرائض الصيام أربعة، بعضهم يقول فرائض الصوم، بعضهم يقول أركان الصوم، والمسألة كما ذكرنا فيها مسامحة. فرائض الشيخ هنا في المتن بتاعنا الأصلي يقول الرابع من فرائض الصيام معرفة طرفي النهار يقينا أو ظنا لتحقيق الإمساك جميع اليوم. بمعرفة طرفي النهار، يبقى لو واحد مثلا جه بالليل كده كل وشرب ظنا وجود الليل، أو نوى عند الفجر شاكا مثلا، جاء عند الفجر وشك في الفجر طلع ولا ما طلعش، فنوى وهو شاك في طلوع الفجر من عدمه، كان عن أولى هو في النية، يقول صيامه باطل ملزمه القضاء. نذكر بقى الكلام، فهمنا اللي أضاف هو في المتن عندنا الركن الرابع أو سميه الفرض الرابع فرائض الصيام. في متن أبي شجاع يقول فرائض الصوم أربعة، منها هذا الكلام اللي احنا بنقول. نبدأها من أولها بقى. أولها الصائم نفسه، وإذا ذكرنا الإسلام والعقل والتمييز والبلوغ وذكرنا هذه المعاني. والأمر الأول بقى النية، يبقى بعد الإيه بعد الصيام النية. والثالث الإمساك عن المفطرات. نتكلم على النية بقى شوي عشان دي مسألة مهمة في الصيام نستعرفها. النية هي القصد، إلى عمل الشيء. وكما ذكرنا النية تبقى ملازمة الأول لأول العمل، هذا الأصل فيها. من ساعة ما يجي يقول الله أكبر مع تكبيرة الإحرام لابد أن ينوي صلاة الظهر مثلا أو العصر. كذلك في الصيام سنقول النية، ولكن في الصيام لابد من تبييت النية قبل الفجر، ولابد من تبييت النية كل ليلة. وهم نشوف المعاني بتاعت النية. يقولهم النية هي القصد، ونية الصيام أي قصد الصيام، ومحلها محل النية القلب، ولا تكفي باللسان من غير عقد القلب، ولا يشترط التلفظ بها. فهمنا الثلاثة دول؟ بمحلها القلب، هذه الأولى، والثانية لا تكفي باللسان، والثالثة أن التلفظ بها ليس شرطا. عشان ما يجيش واحد يقول لي نويت صلاة الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام فحاضرا، يبقى ما يلزمش الإيه؟ لا يلزم التلفظ بالنية، ولا تكفي النية باللسان مع عدم عقد القلب. والنية محلها القلب أصلا، فإن عقد بقلبه النية على الصيام صحة النية، إن تلفظ بها جاز عند الشافعية. جاز دي خفيفة شوية، ماشي كده. وتصح النية، هذه مسألة زائدة، يبقى أقول نويت الصيام غدا من رمضان. عندهم عند الشافعية ما ينفعش يقول نويت الصيام، يقولوا لا لازم تحدد ان ده رمضان، لان النية عندهم اما ان تكون للتفريق بين الفرض والفرض، يعني انت بتصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، ما الذي يفرق بين هذه الأربعة وهذه الأربعة؟ النية. ما الذي يفرق بين غسل الجنابة وغسل التبرد؟ كذلك النية، غسل الجنابة وغسل الجمعة مثلا. يبقى هذا النية جعلت للتفريق بين العبادات، أو للتفريق بين الإيه؟ بين العبادات والعادات، بين فرق بين الظهر والظهر، أو إن فرق بين رمضان متأثر بين القضاء والكفارة أو النذر، يبقى عليه قضاء من رمضان وعليه نذر وعليه كفارة، يبقى ينوي بإيه؟ بهذه القضاء أو الكفارة أو الصيام. إن أخطأ فيها بطل الصوم، إن عممها فنوى صياما واجبا عليه جاز. يبقى لو واحد مش فاكر عليه كفارة ولا عليه مثلا نذر تندد طلع ولا كفارة ولا عليه قضاء، فنوى صياما واجبا جاز. إنما لو نوى إن دي كفارة عليه فصامها ثم اتضح أنها لم تكن كفارة بل نذر، بطل الصوم. فهمنا كده؟ نكمل. طيب يقول ايه بقى الشيخ؟ طيب انا دلوقتي هسحر بالليل ولا هاكل ولا هشرب ولا هستعجل اي حاجة؟ يقول وتصح النية بكل عمل يدل عليها، كما لو تسحر الصائم او شرب لدفع العطش في النهار. لانه ده يعني معناها انه بيشرب عشان خايف انه يعطش في نهار الصيام، أو امتنع عن الأكل والشرب والجماع خوف طلوع الفجر. دل ذلك على إيه؟ كله أنه ينوي الصيام غدا، فتصح هذه الأحوال كلها نية. أما حكم النية فهي فرض وواجب، ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب أو المندوب إلا بالنية، لما روى عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والصوم عبادة محضة، فلم يصح من غير نية كالصلاة، فأي عبادة لا بد لها من النية. شروط النية: إذا كان الصوم واجبا كفرض رمضان أو قضاء رمضان أو كنازل أو كفارة أو فدية في الحج، في الحج يعني، فيشترط في النية 3 شروط: الشرط الأول في صيام رمضان التبييت، لابد أن يبيت النية من الليل. يبقى صوم رمضان أو صوم القضاء أو صوم الكفارة أو النذر أو فدية الحج أو غيرها من الصيام الواجب. واجب معناه إيه؟ معناه أن الصيام المستحب يمكن أن ينويه من الإيه؟ في النهار. فلو أصبح ولم يأكل ولم يشرب فنوى أن يتم يومه صائما صح في النافلة في التطوع. أما في الفرض، فرض سواء كان رمضان أو النذر أو الكفارة أو الفدية في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج أو سبع إذا رجعتهم، كل هذه الأنواع من أنواع الصيام لا بد من تبييت النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والتبييت هو إيقاع النية ليلا، يعني أن يوقع النية ليلا قبل الفجر، وهو محمول على الفريضة بقرينة خبر عائشة الآتي في صوم النفل كما سيذكره. وتصح النية في جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلو نوى قبيل غروب الشمس بلحظة واحدة لم تصح، أو عقب الفجر بلحظة واحدة لم تصح، لم يصح الصوم ويلزمه القضاء. وإذا نوى بالليل الصوم ثم أكل وشرب أو جامع لم تبطل نيته. يبقى لو نوى بالليل خلاص إنه صايم وقام السحر وكل حاجة، وبعدين قام إيه؟ قال أنا عايز أكل ولا عايز أشرب ولا كذا ولا كذا، ولا قام فجمع زوجته، كل ذلك قبل الفجر جاز ولم تبطل النية، لأن الله تعالى أحل الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. فلو كان الأكل يبطل النية جاز أن يأكل، لما جاز أن يأكل إلى الفجر، إلى آخر الكلام. وكذا لو نوى النية ونام ثم انتبه قبل الفجر لم تبطل نيته ولا يلزمه تجديدها، ولو استمر نومه إلى الفجر لم يضره وصح صومه. وأما صوم التطوع والنفل فلا يشترط فيه تبييت من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار حتى قبل الزوال لغاية زوال الشمس في مذهب الشافعي، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. وفي رواية النسائي: إذن أصوم، ومعناه أبتدئ نية الصوم في النهار، يعني صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الشرط أنه لا بد وألا يكون قد ارتكب مفطرا بعد الفجر، يعني ما أمشي بعد الفجر وشرب شوية مية وبعدين جه الظهر ما أكل شيء يقول لك أنا أكمل صيام، لا، وإنما لا بد وأن ألا يكون قد اقترف ما يكون سببا للفطر. وفي رواية الدارقطني: هل عندكم من غداء؟ الغداء اللي هو الفطار يعني. قالت: لا. قال: فإني إذن أصوم. الغداء كما يقال اسم لما يؤكل قبل الزوال من الفطار لغاية قبل الظهر، ويخالف صوم النفل صوم الفرض، لأن النفل أخف من الفرض، لذلك في الفرض يجوز ترك القيام واستقبال القدرة، استقبال القبلة مع القدرة في نفل الصلاة، ولا يجوز في الفرض. ولا النية قبل الزوال شملت معظم النهار فتصح. ماشي كده، يقولوا النية قبل الزوال تشمل معظم النهار فبذلك يصح الصوم. قال له: زي ايه؟ قال: كما في ركعة المسبوق اذا ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. ماشي. وتصح نية النفل حتى قبل الزوال بشرط حصول شرط الصوم من اول النهار، كالنقاء عن الحيض والنفاس يعني، والامتناع عن الطعام والشراب، ليكون صائما من اول النهار، وبالتالي يساب على جميعه. مسألة الرجوع دي بالنية، يعني لو نوى في الظهر هل يعود الثواب على ما قبله؟ نعم، يعود على ما قبله ويأخذ ثواب اليوم كاملا إن شاء الله تعالى. لما روت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل العوالي في يوم عاشوراء: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه صائما يعني، ومن أصبح صائما فليصوم. هذا الشرط الأول في النية وهو التبييت. والشرط الثاني في النية التعيين، يعين ماذا سيصوم بالضبط، وهو أن يعين الصيام الواجب عليه بأن ينوي أنه صائم عن رمضان، فلا يصح صوم رمضان ولا قضاء رمضان ولا كفارته ولا النذر ولا الفدية ولا غير ذلك إلا بتعيين النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا ظاهر في اشتراط التعيين، لأن الأصل أصل النية، لأن أصل النية فهم اشتراطه من أول الحديث، فهم اشتراطه من أول الحديث. يعني عاوز أقول إيه، إن إنما الأعمال بالنيات، فهمنا ده أصل النية، بل لابد أن يكون لكل إيه، كل ما يأتي لابد أن ينوي في عمله. وبعدين قال له اشتراط التعيين فهم من إيه، من قول النبي وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى الأول بيقول له ينوي، يقول له ده شرط النية في أي عمل. طب وبعدين قال له يجي بقى يشوف إيه العمل اللي هيعمله، ينوي له نية يعين فيها العمل الذي سيعمل. يبقى فهم إيه اشتراط النية من أول الحديث، ثم شو إيه فهم تعيين النية من وإنما لكل امرئ ما نوى. فهمنا الكلام؟ ولأن صيام رمضان فريضة وهو قربة مضافة إلى وقتها، فوجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر والعصر. وصفة النية الكاملة المجزئة في الصيام أن يقصد بقلبه صوم غد من أداء فرض رمضان، أو صوم غد عن كفارة، أو صوم غد عن النذر. ماشي كده. ويصح صوم النفل بأي نية مطلقة. وإذا نوى الشخص صوم رمضان وقع عن الفرض، ولا يشترط في الأصح أن ينص على الفرض خلافا للصلاة. في الأصح أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضا، أما صلاة الظهر مثلا فقد تكون من البالغ نفلا في حق من صلى ثانية، أو في حق من صلى الجمعة ثانية إذا صلى جمعة وجاء فأدرك الجمعة معنا مثلا، تكون الجمعة الثانية نافلة، لذلك وجب التعيين في النية الأولى في الفريضة الأولى. واضح؟ وإذا نوى الشخص صوم رمضان وقع عن الفرض ولا يشترط كما ذكرنا. ويجب أن يكون في النية جازما. اسمع بقى معايا الكلام ده عشان تفهم فقه كلام في مذهب الشافعي. فلو نوى، اسمع، يقول فلو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان وإلا فإني مفطر، ثم تبين أنه من رمضان لم يصح صوم. واضح؟ نقول تاني أهو. إذا نوى ليلة الإيه، ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين بكرة يبقى رمضان، يا مش رمضان، لأن إيه، ليلة الثلاثين بكرة يبقى ثلاثين يا واحد، غدا يكون إما 30 من شعبان إما 1 من رمضان. فلو نوى في تلك الليلة إن كان غدا من رمضان صام، وإن كان من شعبان أفطر، لم يصح صيامه لو وقع عن رمضان. فلو طلع بكرة رمضان لم يصح الصوم ولزمه القضاء. نعم. في الحالة دي يقول إن كان غدا من رمضان أنا صائم، يعني أقول هذه الوقت انه ايه، يعني من رمضان صايم مش من رمضان مفطر، صارت النية ايه، بسموها ده اسمه التردد في النية. وشرط النية الجزم. يعني ايه الجزم؟ يعني نويت ان اصوم غدا من رمضان ان شاء الله تعالى. يقول ان شاء الله تعالى، يقول لا ما يقولش ان شاء الله تعالى، الا بنية التبرك بس، تبرك مش بايه، مش بنية التعليق. وتبين أنه من رمضان كما ذكرنا لم يجزئه لأنه صام شاكا في النية. طيب ولو قال أصوم غدا من رمضان أو تطوعا وكان من رمضان لم يجزئه كذلك، لأنه لم يجزم بالنية ويخلص النية لرمضان فقط. ولأنه معنى تاني بقى نفهمه. طب ليه بقى يبطل صومه؟ قال لأنه شاك في دخول وقت العبادة. أنت لو شككت في دخول وقت الظهر ولا العصر، قلت إيه والله ده الظهر دخل ما دخلش، الله أكبر أنه تصلي الظهر، يبقى أنت داخل وإنت مش عارف ده وقته ولا مش وقته. لذلك يقول أهو ولأنه شاك في دخول العبادة فلا تصح النية، كما لو شك في دخول وقت الصلاة كما ذكرنا. طيب ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو مفطر، وكان من رمضان لم يصح صوم، لأنه لم يخلص النية للصوم، بل لم يصر جازما بصومه. أما لو نوى بقى، شوف بقى المسألة دي تفرق أهي هنا في رمضان بالذات إذا انتهى، يقول أما لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان، جي بقى مش عارفين الهلال بقى بكرة مش بكرة الكلام اللي بيعملوه ده، فجي أيه الرجل نام بقى بدري وما عرفش نام ولا ما نامش، المهم حصل له أي حاجة، يقول ليلة الثلاثين من رمضان صوم رمضان غدا إن كان من رمضان. دي بس عشان ما يقوليش إن كان من رمضان فقط. يبقى لو قال نويت صيام رمضان غدا إن كان من رمضان، وقف كده على هذا النص حد، صح الصوم لو كان من رمضان. فهمنا الفرق بين لو قال لو كان غدا من رمضان أنا صايم، لو كان من شوال أنا مفطر، يبقى لا يصح لو صار من رمضان، لو صح طلع رمضان فلا يصح عليه القضاء. أما لو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم صح لي، قال لأن الأصل أنه لا زال في رمضان. هو في رمضان ولا خلص؟ في رمضان، عشان كده يقول لك الأصل إن هو إيه؟ بقاء رمضان، فأجزأه الصوم استصحابا للأصل، بقاء مكان على مكان. نعم. لو غدا من رمضان فأنا صائم، لا إيه؟ فقط ما قالش لو غدا من رمضان أنا صائم أنا مفطر، لو قال ذلك يجوز الصيام إن شاء الله. وإن كان يعني يلاقي اللي يقول له لا ما يجوز. يقول والده رحمه الله مات وعمره 77 عاما، وآخر عام من عمره أفطر أياما لأنه لم يكن مميزا، هل يقضي عنه هذه الأيام أم يطعم عنها كل يوم مسكين؟ لا عليه قضاء ولا عليه إطعام، لأنه سقط عنه الصوم. ودي مسألة مهمة برضك الناس تاخد بالها منها، اللي هي إيه؟ إنه اللي عليه الأول هنقولها إن شاء الله في الشرح بعد كده، وهي مسألة إيه؟ من مات وعليه صيام الصحيح صام عنه وليه، وهذا هو الصحيح. حديث من مات وعليه صيام فليطعم عنه كل يوم مسكينة، هذا في سنده كلام، مش كده؟ بالأول الصحيح إيه؟ أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب هذا واجب ولا مستحب؟ قال هذا مستحب. طيب الثالثة، الثالثة بيقول إيه؟ افهم بقى المسألة، مين اللي إيه؟ مين اللي يصام عنه ومن الذي لا يصام؟ يبقى اللي يصام عنه من كان عنده عذر في رمضان فأفطر ثم تمكن من الصيام يعني من القضاء فلم يقضي لغير عذر، هذا الذي يلزم عنه الصيام. يبقى فمن أفطر من رمضان بعذر ومات قبل انقضاء العذر لا يصوم عنه ولي ولا يقضي عنه شيئا. فهمنا إمتى يقضي وإمتى ما يقضيش؟ يبقى يقضي لو مات وعليه صيام وتمكن من القضاء وترك القضاء بغير عذر، أدل في ذمته الصيام، أدل تصوم عنه أو تصوم عنه على الصحيح. طيب لو جه بقى واحد في رمضان وجات له أي حادثة، مرض، صوت، أي حاجة من الأمور التي يموته، فأفطر إلى أن انتهى رمضان وما زال العذر معه بقيا، وبعد رمضان بيومين ثلاثة مات، فلا شيء عليه ما دام عليهوش، لا يقضي عنه وليه ولا يطعم عنه على الايه الحديث الضعيف. ماشي دي فهمنا امتى يقضي وامتى ما يقضيش، عشان ما يقوليش اللي مات، لا اللي مات ومتمكن من الصيام ولم يصم هذا هو الذي يجب القضاء. اما ان مات وهو مريض ولم يتمكن من الصيام فليس عليه شيء. هل يجوز تبييت نية رمضان من أول ليلة فقط؟ لا لا يجوز، هذا مذهب الحنفية. مذهب الشافعية أن كل يوم إنما هو عبادة مستقلة بنفسها، فإن أفطرها أفطر يوم قضى يوم، ولذلك يلزم تبييت النية كل ليلة. واحد يقول لو حلف شخص على نفسه أنه لو عمل ذنبا ما سيصومه يوما، فهل إذا صام هذا اليوم في شعبان بنية الاثنين معا جاز؟ نقول له الأول صيام فرض فيلزمه أن يصومه فرضا، ما يجمعش مع نية أخرى، واضح؟ يبقى ده صيام نذر، فيلزمه هنا أن يفرده بالنية فقط، فاسمه يوم نذر كفارة عن ما فعله في هذا اليمين. ومعرفش أنا بقى أخواننا اللي بيكتبوا لي ورق ملوش لازمة، ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا حاجة، وأنا بهزر ولا إيه؟ ده طلب العلم. هي مسائل الصيام بالذات هتيجي معانا إن شاء الله في الشرح بعد كده، كلها جاية، كل المسائل اللي بيسأل عليها الإخوة دي جاية، حتى المسألة اللي أنا كنت بقولها دلوقتي دي بتاعت صيام المريض والإطعام عنه أو الصيام عنه، كله ده جاي إن شاء الله معانا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما كنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.